اشتغل احد الافراد بشركه وبعد التحقق بالشركه سمع ان مصدر فلوس هذه الشركه حرام، حيث كان صاحبها وزيرا في احد الدول العربيه ويقال انه صرف اموال الدوله، وبعد ترك الوظيفه فتح عده شركات ومن ضمنها هذه الشركه. بعض الناس تقول ذلك والبعض الاخر يقول انها اتهام باطل ليس له اساس، وذلك ما هو الا ان الشركات اصبحت من احسن الشركات في السوق، وهذا قول المنافسين حتى تتأثر الشركه ويقل حجم التعامل معها. يسال الموظف بالشركه هل اذا كانت الاموال مسروقه فعلا وهي في الاصل اموال الدوله، فهل الفلوس التي تقاضاها من الشركه حرام؟ اذا علم ذلك لا يساعد، اما اذا لم يعلم الاشاعه ما عليها عمل، اما اذا علم ان الشركه اموالها حرام لا يعمل فيها. طب هل عليه ترك العمل مع انه اذا علم؟ اما الاشاعات ما تنفع الاشاعات. لا لا.